الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت أو رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال أبي هريرة رضي الله عنه استفتاحه صلى الله عليه وسلم الصلاة، والباب بوبه المؤلف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح هو أول ما يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يأخذوا عنه الصلاة ويصلوا كصلاته صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وقد صلى 3 مرات، لكنها صلاة غير نافعة وغير مجزئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي. وقال ابن مسعود وكذا ابن عمر رضي الله عنهم للذي كان يسابق الإمام: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ما صليت وحدك فيكون لك درجة واحدة من 27، ولا اقتديت بالإمام فيكون لك 27 درجة، ضيعت هذا وهذا. فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ عنه، لأن صلاته هي أكمل صلاة وأتم صلاة وأوفى صلاة، فمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم وفت صلاته ورفعت إلى السماء ولها نور، وفتحت لها أبواب السماء وقالت لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى صلاة أساء فيها فلم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وربما يكون الاثنان خلف إمام واحد أو بصف واحد، لكن الأول أقبل على صلاته بخشوع وطمأنينة وتدبر ما يقول أو ما يسمع من الإمام، وصارت أفعاله تبعا لأفعال إمامه، اقتدى به حقيقة. لا يساوي الإمام ولا يسابقه، بل يكون بعده، كما تقدم لنا قول الصحابي رضي الله عنه: ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. كانوا قيام بعد الركوع، فما كان أحد يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويستقر ساجدا، حين ذلك يتبعه الصحابة رضي الله عنهم. قليل منا الذي يفعل هذا اليوم، البعض يسابق الإمام والعياذ بالله، وهذا صلاته باطلة. والبعض الآخر وهم الكثير الذين يساوون الإمام، وهذا مكروه، ما ينتظر حتى يستقر الإمام في الركن الذي انتقل إليه فيتبعه، لا، حينما يسمع أول التكبيرة يسارع، وهذا المساواة خطأ، وأشد خطأ المسابقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الذي حفظ لنا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وفرغ نفسه رضي الله عنه وأرضاه للأخذ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبليغ الأمة، فهو ذو فضل على كل مسلم لما حفظه لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دقيق الملاحظة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد ويسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على سؤاله ليبلغ الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. فلولا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا هكذا، لكن الله جل وعلا وفقهم وأعانهم وسددهم فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدوها إلى من بعدهم، وأداها من بعدهم إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا كما نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأننا نشاهد فعله. فالموفق منا من أخذ بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها، ولم يأخذها للدراسة فقط أو للعلم فقط أو للامتحان فقط أو ليتلو أو ليقرأ أو ليبلغ الناس ما سمع، وإنما ليطبق أولا وقبل كل شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم يدركون ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، أو بتحرك شفتيه فيسألونه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، وتروى هنيهة، ورواية هنية أقوى وأكثر. والهنية قال في القاموس: الهنو بالكسر الوقت، قال في القاموس وفي الحديث هنية، يستدل صاحب القاموس على كلامه هذا بأن المراد به الوقت، قال في الحديث هنية، وهنية مصغر هنة، ويقال هن، والمراد قليل من الزمن. وأصل هنوة أصلها من الواو هنوة، فلما صغرت يعني أنها وقت يسير قليل قيل هنيوة هنيوة بضم الهاء وفتح النون هنيوة. قال أهل التصريف: اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما، يعني كانت الأولى، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فاجتمعت ياءان، فأدغمت الياء بالياء فصارت هنية. هنية أصلها مفردها الكلمة منها هنوة ثم صغرت فقيل هنيوة ثم قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فقيل هنية وتروى هنيهة. يقول سكت قليل من الزمن ولم يرد السكوت الذي هو الصمت، وإنما أراد السكوت الإخفات في الكلام. ما الدليل على أن هذا هو المراد؟ قوله في الحديث ما تقول، ولو أراد السكوت الذي هو الصمت ما قال له ما تقول، لأن السكوت الصمت ما في قول. سكت بمعنى أسر وأخفت بالكلام زمنا يسيرا قبل أن يقرأ، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. فقلت يا رسول الله فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الأسلوب مأمور بها، يقول يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يقول يا محمد، وإنما الأعراب هم الذين إذا جاء الأعرابي قال يا محمد، ما عنده من الأدب ما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقلت يا رسول الله، ولم يكتفي بهذا بالتلطف، وإنما قال بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يصح أن يكون اسم ويصح أن يكون فعل، اسم مشتق بأبي، أنت مفدي بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، يعني أجعل أمي وأبي فداءك. قال العلماء في هذا دلالة على أنه يجوز للمرء أن يقول لمن يعزه ويجله أفديك بأبي وأمي، وبعضهم قال لا، لا يسوق مثل هذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفديه المرء بنفسه وبأبيه وبأمه وبكل قريب، وأما غيره من الناس فلا يجوز أن تقول له أفديك بأبي وأمي، كأنك يعني تفضله على أبيك وأمك، وقد لا يستحق هذا الفضل. فالأولى أن لا يقول المرء هذا إلا لمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحق ذلك. رأيت هذا بضم التاء، وإذا أتى بالهمزة قبل يقول أرأيت سكوتك، رأيت بضم التاء، وهذه الرؤية بصرية، هي رؤية علمية قلبية، لأنه لا شيء يرى، يرى بالعين. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءته وقفة، ما هي؟ وهذا دليل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفوته شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول؟ هذا دليل على أنه ما قصد بالسكوت الصمت، وإنما قصد بالسكوت الإخفات، يعني كونه أسر. قال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، تقدم لنا هذا أنها بمعنى يا الله، والميم في الأخير جاءت بدل الياء، فلا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم إلا في الضرورة أو في الشعر، وإنما إذا قلت يا تقول يا الله، وإذا لم تأتي بالياء قلت اللهم، اللهم اغفر لي، بمعنى يا الله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا طلب من العبد يطلب من ربه جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه بحيث لا يلتقي مع خطاياه أبدا، بحيث تمحى وتزول وتغفر، كما لا يلتقي المشرق والمغرب، يقول اجعلني لا ألتقي مع خطاياي، طلب المغفرة والرحمة وغفران الذنوب وإبعادها عن العبد، كمباعدة المشرق عن المغرب، كما أن المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيان، فكأنه يقول يا ربي اجعلني لا ألتقي مع خطاياي كما لا يلتقي المشرق والمغرب. قال بيني وبين، ما قال اللهم باعد بيني وخطاياي، قال بيني وبين خطاياي. هنا فائدة، قال الكرماني رحمه الله كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض يعني الجار. العطف على الضمير المجرور يعاد معه الخافض. مثال ذلك مثلا تقول رب اغفر لي ولوالدي، ولا تقول رب اغفر لي ووالدي، لأنك إذا قلت رب اغفر لي ووالدي عطفت والدي على الضمير المجرور في لي المجرور باللام محله جر، فتعيد الخافض الذي هو الجار، تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سؤال آخر، المعنى واحد واللفظ مختلف، في هذا دلالة على أنه إذا كرر المرء الدعاء بألفاظ مختلفة وإن كان مؤداها واحد أن هذا حسن، لأنه من الإلحاح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء مطلوب، فكلما ألح العبد على ربه وكرر فحري أن يستجاب له. في الأول طلب المباعدة، وفي الثاني طلب التنقية، ونقني من خطاياي، ولم يقل ونقني من خطاياي فقط، قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني زيادة في النقاوة والبعد عن الدنس، لأن الثوب غير الأبيض لو صار فيه دنس أو علقه دنس ما ظهر ومبان، بخلاف الأبيض شديد البياض فأي دنس يتبين فيه. فحرص المرء على ثوبه الأبيض من نقاوة أكثر من حرصه على نقاوة غير الأبيض، لأن غير الأبيض لا يظهر فيه الدنس واضح، ولا يعتنى بتنقيته كما يعتنى بتنقية الأبيض. من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال بالماء والثلج معروف، والبرد والحبات التي تنزل مع المطر معروفة، وتدرج بالبرودة تدريجيا، الماء بارد ثم الثلج أبرد منه ثم البرد أشد برودة. قد يقول قائل تنقية الثوب من الدنس وغسله وتطهيره بالماء الحار أكثر من الماء البارد، فلما قال هنا بالماء والثلج والبرد؟ روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: صور الخطايا كأنها نار محرقة، لأن الخطايا توصل صاحبها إلى النار، فلو جيء بغسل الخطايا هذه بماء حار، نار مع نار، وإنما تطفأ نار الخطايا بالبرودة بالماء أولا ثم الثلج ثم البرد. وخصت هذه الثلاثة الماء والثلج والبرد، قيل لأنها منزلة من السماء فهي مطهرة، وتطهيرها أنقى وأقوى من أي نار، بخلاف غيرها من المطهرات فقد تطهر من ناحية وتضر من ناحية أخرى. ثم هذه الدعوات الثلاث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قال بعض العلماء رحمهم الله: يحتمل أن يكون هذه الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة، إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل التي هي الأولى، والتنقية للحال، والغسل للماضي، ولما بدأ بالمستقبل قبل كأنه يطلب الحفظ في المستقبل عن أن يقع في معصية كما وقع في الحال أو في الماضي، لأنه يطلب الحفظ، الماضي والحال حصل وقع، فهو اهتم بالمستقبل حتى لا يتبع ما قبله. فالمباعدة للمستقبل يعني في المستقبل من الزمان، لا تجعلني أقرب من الخطايا ولا تجعل الخطايا تقرب مني، والتنقية للشيء الحال الحاضر، نقني حاليا، واغسلني من خطاياي التي حصلت ووقعت فيها. وهذا نوع من أنواع الاستفتاح التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا قريبا الأنواع الأخرى، منها ما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح به عمر، وكان يجهر به أحيانا ليؤخذ عنه وليعلم من خلفه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو الذي اختاره عمر رضي الله عنه، واختاره الإمام أحمد رحمه الله، وغيره صحيح، لكن هذا اختاروه لما اشتمل عليه من الثناء على الله جل وعلا، والتسبيح والتقديس والتنزيه لله جل وعلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والثالث الاستفتاح الطويل، ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من السنن، إلا أن هذا يحسن أن يكون في قيام الليل حينما يصلي المرء وحده. ولهذا قال العلماء يستحب أن يؤخذ بالاستفتاح القصير في الفرائض حتى لا يطيل على المأمومين، فيستفتح الإمام بالاستفتاحات القصيرة كما في هذا الحديث الذي معنا، وفي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والاستفتاح الذي سيأتي الثابت في صحيح مسلم قالوا يجعله في قيام الليل إذا استفتح به، ويحسن للمرء أن يستفتح بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح الثالث ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، وهو ثابت في صحيح مسلم في الجزء الخامس من في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا في الكتاب أرأيت سكوتك بضم التاء، والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام. الأولى أن يقول أرأيت سكوتك، إذا أتى بالهمزة أولا يقول أرأيت، وإذا لم يأتي بالهمزة كما هي في بعض الروايات رأيت سكوتك. وضح هذا الإمام الصنعاني رحمه الله في العدة على شرح ابن دقيق العيد على العمدة، عمدة الأحكام التي معنا. والمراد بالسكوت هنا ضد الجهر لا ضد الكلام، ويدل عليه عبارة ما تقول، لأنه كيف يقول إنك ساكت ماذا تقول؟ الساكت ما يقول شيء، لكنه أراد بالسكوت هنا الإصرار. أحكام الحديث: استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة كما هو رأي الجمهور خلافا للمالكية أو بعضهم الذين لا يستحبون الاستفتاح، يقولون لا ينبغي أن يفصل بين التكبير والقراءة، ولكن ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي والاجتهاد مع ثبوت السنة. ومكان الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل القراءة، فإن نسيه فالصلاة صحيحة، أو تركه عمدا فالصلاة صحيحة، أو تركه لعدم معرفته به فالصلاة صحيحة، لأنه سنة من سنن الصلاة والحمد لله. فإن نسيه في الركعة الأولى فهل يأتي به في الركعة الثانية؟ لا، لأنه سنة فات محلها. مثل الاطباع والرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة، الاطباع في كل الطواف والرمل في الثلاثة الأشواط الأول. إذا نسيت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول هل تأتي به في الثلاثة في الأربعة الأخيرة؟ لا، فات محله. الاطباع نسيته، هل إذا طفت مرة أخرى تطبع وأنت محرم مثلا تطوع؟ لا، لا تطبع، لأن الاطباع في الأول فقط. كذلك هنا إذا نسيت الاستفتاح في الركعة الأولى فلا تأتي به في الركعة الثانية، بخلاف الاستعاذة. فالاستعاذة إذا نسيتها في الركعة الأولى تأتي بها في الركعة الثانية، لأن الاستعاذة مع القراءة، وأنت الآن تريد أن تقرأ فتستعيذ. ثلاثة، أنه يسر به ولو كانت الصلاة جهرية، يعني ولو كانت الصلاة صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر فلا يرفع صوته بالاستفتاح، ولا بأس أن يرفع أحيانا الإمام مثلا من أجل أن يشعر المأمومين بهذا، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. خمسة، أربعة، أنه لا يطال في الدعاء ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة، يعني إذا أطال الإنسان الاستفتاح فوت طول على المأمومين، وربما شق على من يشق عليه طول القيام، وإنما الإمام يلتمس الاستفتاح المختصر. إذا كان الواحد منا إماما فلا يأتي بالاستفتاح الطويل، وإذا صلى من الليل أو بالنافلة نهارا مثلا فله أن يأتي بالاستفتاح الطويل. خمسة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، يعني كانوا يهتمون الاهتمام العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يبلغوا أولا ليأخذوا ذلك عنه ويطبقوه وليبلغوه للأمة. ففائدة العلم العمل، أولا يعمل المرء بنفسه ثم يبلغ غيره، ولا يأخذ العلم ليبلغه فيكون وعاء للغير لا يستفيد هو شيئا. أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي. كل هذه ألفاظ معانيها متقاربة إلا أنها ألفاظ مختلفة، فينوع المسلم في الدعاء ويكرر، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء، بخلاف حال ابن آدم. فابن آدم كلما ألححت عليه أضجرته وأتعبته، والله جل وعلا يحب أن يلح العبد عليه بالدعاء. قال: فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، يعني لأنها كلها آلة غسل يغسل بها، والمقصود منه متحد وهو النقاوة من الخطايا والإبعاد عنها، وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة كما عرفنا، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الذي تقدم. ومنها قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكلها كما تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنها جائزة، واختار الإمام أحمد رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وكان عمر يجهر به أحيانا رضي الله عنه ليؤخذ عنه. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور، يعني من الماء البارد والثلج والبرد في الدعاء المأثور، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف؟ الجواب: قد حصل من العلماء رحمهم الله تلمسات كثيرة في طلب المناسبة، وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام، ومعناه: لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة لهذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة وذاك التلهب، لأن الذنوب حرارتها فيها حرارة، وحرارتها من جهنم، وهي المسببة لدخول جهنم والعياذ بالله. فناسب طلب النقاوة بهذه المنظفات التي يأتيه الماء، والماء البارد والثلج والبرد لإطفاء حرارة الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يسأل عن موضوع الطلاق عليه مراجعة المحكمة، هو وزوجته، ليسأل القاضي الزوجين عن الحال ويفتي بالصحيح إن شاء الله. هل خروج الدم من الأنف للمحرم ينقض إحرامه؟ لا، خروج الدم من الأنف ولا من أي مكان من الجسد لا يؤثر على الإحرام والحمد لله، وإنما الخروج الدم إذا كان فاحش وكثير فهو ينقض الوضوء فقط، وأما الإحرام فلا يؤثر عليه. هل أعمام وأخوال الأبي والأم يعتبرون محارم للأبناء والبنات؟ نعم نعم، عم الأم عم لأولادها من بنين وبنات، فبنات المرأة لا يحتجبن عن عم أمهن ولا عن خالي أمهن. رجل يسأل عن حدود النظر المتعمد إلى جسم زوجته، وما هي حدود الحلال والحرام في النظر إليها؟ ينظر إلى عموم بدنها، له أن ينظر إلى عموم بدنها، وكما أن الزوجة تنظر إلى عموم بدن زوجها، كما في قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول: سمعت في الفتوى أن المقيم ينبغي له، المقيم في مكة ينبغي له أن لا يخرج إلى الحل لإتيان بعمره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة الحديث. نعم، الحديث صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات فلم يخرج صلى الله عليه وسلم للإتيان بعمرة، والصحابة الذين كانوا معه دخلوا مكة محرمين بالعمرة، فلما تحللوا منها ما خرجوا للإتيان بعمرة أخرى. فالداخل إلى مكة بعمرة أو بحج لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ومن أراد الدخول إلى مكة نقول له لا تحرم نفسك، ادخلها محرما ولا تحرم نفسك العمرة. والمقيم بمكة يحسن منه أن يكرر ويكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، وذلك أن أهم أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهو أفضل أفعال العمرة الطواف بالبيت، وهو متيسر للمرء. فبالله عليك إذا خرج من مكة إلى التنعيم كم يستغرق من الوقت؟ ثم أحرم من هناك ودخل، ماذا يستغرق من الوقت؟ ثم طاف ثم سعى واشتغل بعمرته هذه، كم يستغرق من الوقت؟ لو صرف هذا الوقت في الطواف على كم يحصل من طواف مشروع يؤجر عليه. وخروجه يقول أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله، هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، يأثمون أو يؤجرون، هذا قاله للتحذير من ذلك، لأنه ما كان الصحابة يفعلونه، ما فعل الصحابة أنه يأتي بعمرة ثم يخرج من الغد وبعد الغد ليأتي بعمرة. وهل نحن أحرص على فعل الخير من الصحابة رضي الله عنهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أقام أيام فتح مكة بمكة أياما، وما خرج للإتيان بعمرة وما خرج أحد من الصحابة. خرجت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع للإتيان بعمرة، فقال العلماء رحمهم الله من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلتخرج للإتيان بعمرة، ومن لا فلا، ما خرج سوى عائشة. وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، فلما قربت من مكة حاضت لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد، فدخلت مكة فما استطاعت أن تطوف ولا تؤدي عمرتها. فجاء يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة وهي على حيضها، ما طهرت حتى تؤدي العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة. فبعد إتمامها للحج والعمرة قالت يا رسول الله صواحبي النساء اللاتي معك يرجعن بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، فطلبت منه أن يأذن لها في أن تأتي بعمرة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن إحرامها هذا حج وعمرة، فألحت عليه فأجابها صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. فقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة هكذا فلتخرج تأتي بعمرة، ومن لا فلا. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج مع عائشة وما أحرم معها، خرج مرافقا لها وما أحرم. فما ينبغي لمن دخل مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة. من كان مقيم بمكة إقامة طويلة ورغب في العمرة فليخرج إلى متى شاء، مثلا إلى الميقات، أو إلى خرج لحاجة من الحاجات وأراد العودة إلى مكة فليعود إليها بعمرة ولا يحرم نفسه. يقول نزلنا في أحد أسفارنا منزلا بالليل فخشينا من دواب الأرض فاتفقنا على أن يجلس كل منا داخل حلقة تعمل على الأرض، أي دائرة يخطها بالعصا ثم يقرأ آية الكرسي، فما حكم الشريعة في هذا؟ وضع الدائرة لا أساس له ولا أصل له. إذا قرأ المسلم أولا إذا نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، هذا بإذن الله. ثم إذا قرأ آية الكرسي حفظ بها إلى الصباح بإذن الله، ولا يحتاج إلى أن يخط خطا أو أن يكون في دائرة. يقول لو خرج الموجود في مكة خارج مكة وأراد العودة إليها هل يعود إليها بعمرة؟ أقول نعم، إذا دخل مكة بعمرة وأراد الخروج لحاجة من الحاجات، كان خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف أو خرج إلى المدينة وأراد العودة إلى مكة، فليعود إليها بعمرة ولا يحرم نفسه. فأنا أقول من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ومن خرج عن مكة لحاجة وأراد العودة إليها فليعود إليها بعمرة أفضل له. يقول انتهيت من العمرة يوم الثلاثاء الماضي، هل تحل لي زوجتي بعد ذلك؟ الجواب نعم، يجب على الزوج أن يمتنع عن زوجته حال الإحرام، يعني إذا عقد نية الدخول في النسك من الميقات حتى يتم عمرته، الطواف والسعي والحلق والتقصير للرجل والتقصير للمرأة، فإذا فعل هذا فقد حلت له زوجته، فلا تحرم عليه إلا حال الإحرام. أما إذا تحلل من نسكه أو تحلل من الحج حلت له وإن كان بمكة.